أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض مش الأرض ثن ثم. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة ضاحقة. ضاحكة مستبشرة. ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها قترة. ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته. أنا صببنا الماء على الأرض صبا ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى، يعني من نبات مختلف، يدل على قدرة الله عز وجل. فأنبتنا فيها حبة يعني في الأرض، وعنبا، وعلفا للدواب، وزيتونا ونخلا فأنبتنا فيها حبة، الحب معروف، وعنبا كذلك معروف، وقضبا وهو علف الدواب، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، يعني وحدائق أشجارها عظيمة، وفاكهة وأبا، يعني وثمارا وكلأ، الأب هو الكلأ أعشاب، يعني متاعا لكم ولأنعامكم، يعني تنعمون بها أنتم ولأنعامكم متاعا أيضا، يعني متاعا لكم ولأنعامكم، تمتيعا لكم ولأنعامكم، حتى الأنعام جعل الله تعالى لها رزقها، سبحان الذي خلقها وقدر لها أرزاقها. فإذا جاءت الصاخة، يعني فإذا جاءت صيحة يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، الأسماع تصاب بالصمم من شدتها، يوم يفر المرء لهول ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني وزوجه، يعني وزوجته وبنيه، لكل واحد منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني أمر يمنعه من الانشغال بغيره، كل له شأن. وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة مسفرة مسرورة فرحة، مسفرة مستنيرة مسرورة فرحة ضاحكة مستبشرة. ووجوه أهل الجحيم والعياذ بالله مظلمة مسودة، ترهقها تغشاها قترة ذلة، أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان، وقيل أولئك هم الكفرة في حق الله، الفجرة في حق خلقه، نسأل الله حسن الخاتمة.